وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذا اليوم العيد الأسبوعي الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله عيدا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يجمعنا مع سيد الدعاة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فاتفقنا في الليلة السابقة أو في الدرس السابق يوم الخميس الماضي مع بداية أهوال أو الحديث عن أهوال يوم القيامة، وقلنا أن يوم القيامة ما هوش أهوال بس، هو أهوال وأفراح. فشق للكفار والعصاة وهو أهوال، وشق للمؤمنين الموحدين ربنا جعل منهم وهو أفراح بفضل الله عز وجل. وإحنا الدرس الفاضي الماضي تكلمنا عن بعض المشاهد من أحوال الموحدين والعصاة، ولدينا إن شاء الله موعدنا مع بعض أحوال الكافرين وبعض أحوال الأتباع والمدفوعين، ده في نص الدرس الأولاني. والحل بقى نص الدرس الثاني مع السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، عشان تقعد كده إيه تحسن نفسك كده بطل وتقول يعني نتعرض دينا مشاهد الكفار والعصاة ومشاهد المؤمنين والطائعين، أنا عايز أكون مع مين فيهم؟ تحاول بقى إيه تركز من دلوقتي إن شاء الله، وربنا يجمعنا وإياكم مع الطائعين إن شاء الله. فقلنا في درس يوم الحد الماضي لو حضر منكم في درس القبيلة، قلنا تكلمنا عن مسألة محاسبة النفس. فالنهاردة طبعا انت لما هتسمع تكملة المشاهد، ذكرنا مشاهد العصاة والموحدين، هنفضل بعض مشاهد الكفار والأتباع والمتبوعين، هتبدأ تقف مع نفسك وقفة صادقة وتحاسب نفسك. وقلنا في الدرس بتاع المحاسبة، قلنا ان محاسبة النفس تستلزم مننا حاجتين. أول حاجة ان احنا نطلع على أغلب الأشياء التي ستدور في الدار الآخرة اللي هتحدث يوم القيامة عشان نستعد ونعرف بقى ايه حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة. حط كل حاجة في ميزانها الطبيعي. حاجة تانية محتاجين علو همة، همة عالية، تحول العلم اللي انت تعلمته إلى واقع عملي منظور حتى تعبد الرب الرحيم الغفور سبحانه وتعالى. أكبر مشكلة يا جماعة إن الدنيا في قلوب كتير من الناس كبرت وعمالة تتضخم وتكبر أكثر من اللازم، وأمر الآخرة ما زال يطمحل شيئا فشيئا إلا عند من رحم الله عز وجل. الدنيا أصلا حجمها ما لها حجم ولا لها قدر عند الله ولا قيمة. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال عنها؟ قال وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. فملهاش قدر عند ربنا أبدا. ولذلك سبحان الله، تعرفين الدنيا دي عاملة زي الإنسان اللي عمال يمتع نفسه بالدنيا ويمالي نفسه بالدنيا، الدنيا دي عاملة زي الأصبع الصغير ده. الأصبع الصغير ده لو حطيناه كده مش هنشوف غيره، صح ولا لا؟ وده كتير من الناس حاطينه كده، حاطين الدنيا على يعني على عينيهم على طول فمش شايفين غيره. إنما لو حطيت الأصبع ده في مكانه الطبيعي كده هتبقى شايف الأصبع يعني الدنيا، شايف الآخرة، سكرات، القبر، نعيم وعذاب، هتشوف الآخرة، الحشر، الحساب، الميزان، الصراط، الجنة، النار، هتشوف كل حاجة في حجمها الطبيعي. فلو حطينا الدنيا في حجمها الطبيعي والآخرة في حجمها الطبيعي هنعرف نعبد ربنا صح. بدل ما نحن مشغولين بتنعيم الجسد ده على الفاضي والمليان، لا، تعرف الجسد ده عامل زي ايه؟ نحن عمالين بنتفنن ونتلذذ في تنعيمه. الجسد ده عامل زي تعرف واحد اشترى نجفه، واحد راح اشترى نجفه، فالنجفه راجل صاحب المحل حضره فين؟ في صندوق خشب او صندوق كرتون، تمام؟ صندوق الكرتون ده ايه لازمته؟ في الحقيقه ملوش لازمه غير لحد ما توصل البيت. وصلت البيت هتفك الصندوق تطلع النجفه تعلقها وتلبس الصندوق. يبقى الصندوق لازمته ايه؟ في جزء معين. فالجسد ده هو الصندوق والنجفه قلبك، صح ولا لا؟ فالجسد ده ليه لازمك ان انت تستعمله في طاعه ربنا من يوم ما كلفت لحد ما تموت، بعد كده الجسد ده هيترمي فين؟ في القبر. ايه اللي هيبقى بقى؟ القلب اللي هو محل النيه في الدنيا ومحل الحساب في الاخره. ولذلك اثنى الله عز وجل على ابراهيم عليه السلام فقال اذ جاء ربه ايه؟ بقلب سليم. انت فاهم المساله عامله ازاي؟ فانت النهارده هل ممكن تتخيل في واحد عاقل يقعد ما شاء الله اول ما يروح يشيل النجفه فالراجل يحط له النجفه في صندوق كرتون، يقعد يزين في الصندوق ويلمع فيه ويدير وشه اول وش الثاني ويعمل له نافذه من هنا وبعدين يعلق له مش عارف من هنا بلح من هنا نجفه، يعني ينفع الكلام ده؟ صندوق النهاية الثاني. لا إيه اللي يعمله بقى؟ لا ممكن يزود بقى زخرات النجم، يعمر قبره، يعمر قلبه فيعمر قبره. هتزالك؟ فالمسألة محتاجة عليه مهمة. ولذلك احنا بدينا مثلا في الدرس اللي فات مثلا واحد بس، يعني بدينا أكثر مثلا في مثل ومثل واحد اللي هو إيه؟ أصحاب الكهف. ماذا قال عنهم جل وعلا؟ قال إنهم فتية، فتية من الفتوة، وفتين الدين صح. زي ما ربنا خذوا ما آتيناكم بقوة، كل حاجة تاخدها بقوة. أنا عايز إيه المطلوب مني يا رب؟ مطلوب مني تعمل كذا وكذا وكذا، سمعنا وأطعنا. مطلوب مني تبعد عن كذا وكذا وكذا، سمعنا وانتهينا. تأتي مشكلة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما ينفعش، ما ينفعش. وإما أعبد الرحمن إما أعبد الشيطان. وربنا سبحانه وتعالى يوم القيامة هيلوم على من عبد الشيطان من دون الرحمن جل وعلا. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ إذا في ناس عبد في ناس عبد الشيطان، نسأل الله العفو والعافية. هتسألك؟ فإنما ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا مثلا بمين؟ أصحاب الكهف. إنهم فتية عملوا إيه؟ ها؟ عاشوا حياتهم، متعوا شبابهم، عاشوا بقى اليوم بيوم وما فيش مشكلة، وهي عيشنا النهاردة موتنا ربنا، لا، آمنوا بربهم. فإيه اللي حصل؟ شوف الجزاء. وزدناهم هدى، زي الآية الثانية. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فازدادوا فآتاهم ثاني فازدادوا فآتاهم. شوف زيادة زيادة إلى أن يصل القلب إلى عرش الملك سبحانه وتعالى، تحس إن الدنيا دي مالهاش حاجة خالص ولا لها أي لازمة في حياتك. فإحنا محتاجين، فربنا قال إيه؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا، حين قاموا. فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطرا. القيامة أو قيام الإنسان ده يحتاج إلى استقامة قلب. يعني ما فيش حد يقوم هذه القيامة الصحيحة لله عز وجل إلا إذا كان بيحمل قلب سليم مستقيم. ولذلك ربنا قال قبلها إيه؟ قبل القيامة دي قال وربطنا على قلوبهم. فإذا ربط الله على قلبك هتقوم زي ما قام أصحاب الكهف، وهتتخلص من حمل الدنيا التقيل. انت عارف عامل زي ايه؟ احنا ادينا مثلا برضه الدرس اللي فات، ادينا مثلا الروح والجسد. الجسد عامل زي ايه؟ صندوق، تمام، محطوط على الارض، والصندوق ده مربوط ببالونه كبيره. البالونه دي هي الروح. فانت عمال تملى الجسد شهوات، اكل وشرب ومتاع ونساء ومناصب وفلوس، وعمال تملى الجسد متعه. كل ما تملى الجسد متعه يا كل ما ايه؟ يقرب ويتقل على الارض، مش عايز يتحرك. كل ما يوم واخد البالونه ونازل بيها. طب خف الجسد ده كده من المتعه شويه ويعيش الاخره، ها؟ هتلاقي ايه؟ الصندوق ايه؟ بيخف، والبالونه بترفع بيه، تفضل تطلع بيه تطلع بيه الى ان تشم رائحه الجنه ان شاء الله. هم اصحاب النبي شموا رائحه الجنه ازاي؟ بالمنظر ده. بالونه الروح خلوها عاليه، والجسد نفسه ما سالوش فيه. كان الواحد فيهم بفضل الله عز وجل كما تعلمون كانت تكفيه طمرايه في اليوم. ها؟ اللي النهارده اللي يكون صايم بيهزز 50 طمره قبل ما ياكل بيجرح يوم عمليه رحيل، واخد بالك؟ فسبحان الله شوف هم بقى طمره واحده تكفي، ايه المشكله؟ هو الجسد ده ايه؟ الجسد دوت لو شاء الله عز وجل ان يخليه يشتغل من غير اكل وشرب هيشتغل. صح ولا لا؟ يعني النهارده ممكن تاكل فراخ وديك رومي ومش عارف ايه والكلام ده كله، ورغم ذلك تحس ان انت ضعيف وعندك كده وخم، وتحس ان انت هفان ومش قادر تتحرك. سبحان الله الصحابي ياكل التمرايه الاساس، يخش ما شاء الله يقاتل ويجاهد في سبيل الله بتمرايه. مين اللي شغل الجسد ده؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى المساله مش بكتر اكل ولا كتر شرب ولا كتر فلوس ولا مناصب ولا متع، المساله مساله ثانيه خالص يا جماعه. المساله مساله ان القلب ده هو اللي بيحمل الجسد، مش الجسد هو اللي بيحمل القلب. بعض الناس يقول لك عايزين الاول نفسنا كرسي فيتامينات. يا راجل ادي كرسي فيتامينات لقلبك. بيبقى الواحد عنده اكتئاب، نسال الله ان يعفى عن جميع مرضى المسلمين، عنده اكتئاب يروح لدكتور نفساني ويقول له ايه؟ يا ابني انا انصحك، ها؟ حته اسبوع كده تتمتع كده في الساحل الشمالي. فيروح الساحل الشمالي يغبر قلبه بالمعاصي، فيرجع يلاقي الاكتئاب زاد اكتر. ليه؟ لانه عمال يضخم الجسد وايه؟ ويفطس الروح. لا يا اخي، ضخم الروح وفطس الجسد هتعيش. ولذلك العلاج ده كله في ايه واحده في كتاب الله. ماذا قال جل وعلا؟ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. خد بالك لفظ القرآن جميل جدا وعالي قوي، بس ما تفهمش. تطمئن، تطمئن غير تسعد. يعني ممكن أقول لك إيه؟ كل الدنيا بتبحث عن إيه؟ عن السعادة. ماشي. طب فين السعادة؟ اختلفت وجهات النظر. إيه اللي ظن إن السعادة في الفلوس دي اللي وراها؟ واللي ظن ان السعاده في النساء كده وراه، واللي ظن ان السعاده في المنصب، كل واحد ظن في حاجه معاه. لكن اللي علم يقينا ان السعاده في قول الله عز وجل من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه نكره للتعظيم والتفخيم، فلنحيينه حياه طيبه ده في الدنيا وبعدين في الاخره، ولنجزينهم اجرهم. شوف المساله عامله ازاي. فالنهارده كل ما تقوي الروح وتقوي القلب وتغذيه بطاعه ربنا، يطمئن القلب مش يسعد، لان السعاده ممكن تبقى مؤقته. طب انا سعيد دلوقتي، بعد 5 دقايق يجيني خبر وحش فاحزن، فيجيني بعدها بيوم خبر حلو فافرح، وايه؟ يعني كل يوم هو في شك سبحانه وتعالى، النهارده سعيد بكره تعبان، بعده مريض بعده صحيح بعده، وهكذا، معاك فلوس النهارده بكره مفلس، وهكذا. المساله ايه؟ بتدور بين النعمه وبين غيرها. فربنا قال ايه؟ الذين امنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، انا بذكر الله ايه؟ ما قالش تسعد، لان لو سعد لحظه معينه ممكن يتعس لحظه ثانيه، لكن تطمئن القلوب. شو تحس كلمه تطمئن؟ كان السعاده ركزت ورثت في قلب هذا المؤمن وخلاص قعدت جواه. ربنا يرزق قلوبنا يا جماعه السعاده رب العالمين. فشو سبحان الله؟ فعشان كده بقول لك والله صدق والله بعتبر دروس الدار الاخره بعتبرها مشروع قومي لاصلاح الفرد والمجتمع. ان احنا لو حسينا ان في اخر، في عذاب، في نعيم، في جنه، في نار، في صحبه النبي، في واحد يتحرم النبي، في واحد يشوف ربنا، واحد يتحرم من رؤيه ربنا، في واحد يتعذب في النار، واحد يتنعم في الجنه، واحد يتزوج من حور العين، واحد ياكل من الشيء من الزقوم والمسلم، شو الفرق؟ ها؟ شتان بين فريق وفريق اخر، فريق في الجنه وفريق في السعير. عشان كده بقول لك لما تقف على اهوال وافراح يوم القيامه هتحس في النهايه ان الدنيا دي ولا حاجه. بس انا عايز لما ننظر يوم القيامه يا جماعه مش هننتظر نظرة خوف وفزع وتشاؤم. اللي أهوال يوم القيامة يعني بقى إيه؟ اقتراب الشمس وقرب ومشيء جهنم وكذا وكذا، لا. زي ما قلنا زي ما هي مليانة آلام مليانة أفرح، يعني يكاد قلبك ينخلع من شدة الفرح لما تسمع هذا. فاللهم اجعلنا من أهل الفرح يوم القيامة. فسبحان الله عشان كده يعني بنقول يوم القيامة ده فيه نعمة، في يوم القيامة ما حدش واخد باله منها خالص. كتير جدا لما يجي يتكلموا عن أهوال يوم القيامة أو عن مشاهد يوم القيامة، نعم بيتكلم عن المشاهد وحتى مشاهد الفرحة، لكن بينسى إن هو يركز على أعظم حاجة. تعرف يوم القيامة ده يساوي إيه عندنا كمؤمنين وكموحدين؟ بيساوي عندنا أول لقاء مع أحب محبوب إلى قلوبنا الله. أول معاد مع ربنا هو ده. تخيل كده لما تحس إن يوم القيامة دي هو معادك مع الله عز وجل. بالله عليك حد في الدنيا يخاف؟ يا الله ده انا مقبل على مين؟ على الحق جل وعلا. من احب لقاء الله احب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. والحديث البخاري. ولذلك لما دخل ملك الموت على النبي عليه السلام وخيره بين ايه؟ بين الخلد في الدنيا شديد والنعيم وبين لقاء الله، لقاء الله، قال بل الرفيق الاعلى، بل الرفيق الاعلى صلى الله عليه واله وسلم. سيدنا معاذ بن جبل لما دخل عليه ملك الموت قال ايه؟ مرحبا بالموت مرحبا، ده لقاء مع الله. مرحبا بالموت مرحبا، زائر المغيب وحبيب جاء على خاطر، لا افلح من لدن. ما ينفعش ابدا الواحد يندم في اللحظه ديت على لا احنا بنلحق نفسنا دلوقتي قبل ايه؟ قبل ما تدركنا هذه اللحظه. فأهل الإيمان هيسعدوا لأن يوم القيامة بالنسبة لهم ده أول لقاء بينهم وبين مالك الملك وملك الملوك. أما الكفار لو كان عفونا فيكم، أصعب لحظات العذاب وأشد لحظات العذاب اللي بيعانوا منها هو يوم القيامة ده. ليه؟ ولذلك تشوف حديث القبر لما تكلمنا عن القبر عذاب ونعيمه، ها؟ الكافر رغم إنه بيعذب عذاب شديد جدا كان يقول إيه؟ ربي لا تقم الساعة. ها؟ ربي لا تقم الساعة. ليه؟ مع إنك أنت في عذاب أيوة من عارف اللي هي أشد اللي جاي أشد ونص ودليل على ذلك قول سيدنا عثمان بن عفان لما قالوا له يذكر أمامك الجنة والنار فلا تبكي، فإذا ما ذكر القبر بكيت، قال أجل أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منازل الآخرة، فإن نجا منه العبد فما بعده أيسر، وإن لم ينج منه العبد فما بعده أشد. ويل لعبد عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم، دي مقالة كده لأحد الصالحين، ويل لعبد عن سبيل الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا معنا نتعايش مع باقي أهوال وأفراح يوم القيامة، نسأل الله أن يبيض وجوهنا يوم العرض علينا. لك أن تتخيل الإنسان اللي ربنا أنعم عليه بالنعم دي كلها، وإداله كل حاجة، الصحة والمال والمنصب والجاه والنساء والأولاد، ورغم ذلك ذهب ليعبد غير الله، وذهب يشرك بالله، اللي زي دوت لما يجي في يوم لقاء الله عز وجل يجي شكله ايه؟ تخيل هيجي شكله ايه؟ هيجي بيزحف على وشه. تخيل المنظر؟ ربنا يعطينا عافيكم. اسمع لقول الله جل وعلا بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، يقول جل وعلا: ونحشرهم يوم القيامه على وجوههم قبلا عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. تخيل الموقف عامل ازاي؟ فقال واحد للنبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، قال: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ تخيل واحد جاي يوم القيامه، انت ماشي على رجلك، هو ايه؟ مقلوب ماشي على وشه. يعني منظر نسال الله العفو والعافيه. والحديث عن كما قلت عند البخاري ومسلم، فقال الرجل: يا رسول الله، كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ يقول قتادة رضي الله عنه وارضاه: بلى وعزة ربنا، قادر سبحانه وتعالى. فتيجي أنت واقف في أرض المحشر منتظر بدء الحساب وماشي على رجليك وأنت رايح، وتلاقي واحد جنبك ماشي على وشه بنص الحديث وبنص الآية، ماشي على وشه، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيتكلم. يا شوف عذاب قد ايه. ورغم ذلك احساسه بالالم عادي، يحس بالالم احساس غير عادي، ويتحسر على كل ما فعله في الدنيا يوم القيامه. اسمع لقول الله عز وجل: ويوم يعض الظالم على يديه يقول: يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ولدا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا. اهو صاحب هو ايه اللي سحبه الايه للكفر. لقد أضلني عن الفكر بعد إن جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. الآية دي نزلت مين يا جماعة؟ نزلت في عقبة نبي معيط عليه من الله ما يستحقه، اللي هو أذى النبي عليه في إزاء شديد جدا. راح مرة وألقى سنة جزور على ظهر النبي، مرة تانية خلق النبي ومسح في وجهه، مرة تالتة داس على مؤخرة رأس النبي وهو ساجد، حتى قال الحبيب المصطفى: والله لقد كادت عيناي ان تنظرني من راسي، كادت عيناي تطلع من دماغي بسبب الضغط دي. ورغم ذلك مات عقبه بن ابي معيط يوم بدر كافر. هو قبلها كان عزم المشركين وعزم معهم النبي، والنبي عليه الصلاه والسلام راح معاهم بنيه الدعوه. فلما جلس عقبه بن ابي معيط قال: تفضل يا محمد. قال: لا اكل حتى تشهد لي. انا مش هقول لهم واحده الا لما انطق الشهادتين. قال: خلاص. كان عندهم يعني اكرام الضيف، يعني عندهم في العرب يعني واجب. فقال: اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. خلاص انا من وراء قلبه بس عشان يفهم. فاكل النبي صلى الله عليه وسلم. جه صديق عقبه بن ابي معيط ودونه على اشكال يفهم. صديقه مين؟ ها؟ ابي بن خلف الوحيد اللي النبي اكله عليه الصلاه والسلام. فلما نجح من بره كان مسافر في الشام، قالوا له: تصاحبك صبح وايه ودخل في دين محمد عليه الصلاه والسلام. فراح قال لهم: اصبحت يا رب؟ قال: لا والله. قال: لا والله. قال له: ان كنت لم تصبح فاذهب واقبل ايه محمدا. فذهب وآذى النبي صلى الله عليه وسلم، فمات يوم بدر كافرا. فنزل في هذه الآية: ويوم يعض الظالم مش على صوابعه، على يديه كل يدين، إلى آخر قول الله عز وجل. ومش كده بس، ده كان يتمنى أنه يهلك يوم القيامة ويكون تراب. شوف ربنا عز وجل لما يأتي للدواب ويقتص من الشاة القرنان للشاة الجرحاء، شاة ما لهاش قرون جت شاة تانية لها قرون فنطحتها، تيجي يوم القيامة اللي ملهاش قرون يبقى لها قرون فتنطح التانية، يبقى كده خالص خلصت تمام؟ يبقى كده انتهت المظالم. فربنا عز وجل يقول ايه؟ لجميع الدواب كونوا ترابا. يقول الكافر في هذا الوقت، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا. ويزداد الامر سوء، ان بعض الكفار بيعملوا اعمال صريحه كثيرة جدا، لكن اعمالهم بيحطوها في جلاب مخون، لان الجلاب دوت خالي من التوحيد. واي عمل ما فيهوش توحيد لله عز وجل لا يقبل ابدا، يعلق. فاذا امن العبد انحسب له اتفاق مع اللي جاي، زي ما حصل مع حكيم ابن حزام رضي الله عنه. الله كان قاعد في عداوه النبي عليه الصلاه والسلام كم سنه يا جماعه؟ 20 سنه. واسلم في عام الفتح. فلما راح النبي قال له: يا رسول الله، لقد كنت اتحنث في الجاهليه وافعل افعالا كذا وكذا، يعني انا ايام عملت فيها كتير جدا في الجاهليه، فيا ترى كل ضلال. فالنبي عليه الصلاه والسلام: اسلمت على ما اسلفت من خير. كل اللي انت عملته اللي فات ده ما كانش محسوب. اول ما اسلمت كل اللي فات اتجاب وحط فين؟ في ميزان حسناتي. قال جل وعلا: وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. عشان كده بنقول يا جماعه دي بعض مشاهد الخصال، بعض مشاهد المؤمنين والأصحاب تكلمنا في المرة اللي فاتت. عايزين نقف وقفة مع نفسنا وتعرف والله ما حد ينفعك، لا أم ولا أب ولا أخ ولا أخت ولا صديق ولا والد ولا ولد ولا شمس ولا أي حد في الكون ده كله. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فصاحبك اللي خدك المعصية هيفر منك يوم القيامة، وصاحبتك اللي خدتك المعصية هتفر منك يوم القيامة. تعالوا نشوف كم مشهد للأداء والمدعوين. واحد سمع كلام واحد في الدنيا قال له تعالى يا راجل عيش حياتك وتمتع، عندك عيشها كم مرة يا راجل يحلها حلال ربنا غفور رحيم، ده ربك رب القلوب. والكلام اللي بيسوقه شياطين الإنس ربنا يعافينا ويعافيكم، ويقدر المعصية يوم القيامة هيفر منه. نسمع بعض مشاهد الأتباع والمتبعين بسرعة عشان نحل بقى في النص الثاني بالذين يكونون في ظل عرش الرحمن ربنا جعلنا وإياكم منهم. أول مشهد يقول جل وعلا، ركز معانا مشاهد مهمة أوي عشان تعرف قبل ما تندم وعشان تاخد حذرك قبل ما تندم. قال جل وعلا: ولم ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم. خد بالك بقى التناوم، خد بالك ده عمال ينده والتاني ينومه، كله عمال يلقي المسؤوليه على اللي جنبه. يرجع بعضهم الى بعض القول، كل واحد يقول له انت السبب، ده انا كنت كويس وملتزم وكنت بصلي وكنت وكنت وانت رجعتني. والاخرى يقول له ده انا كنت محجبه وكنت الحمد لله واردت اختم القران انت رجعتني. شديد يرجع بعضهم ايه؟ الى بعض القول. يقول الذين استضعفوا ضعفاء النفوس ضعفاء الضمير ضعفاء الحياة ضعفاء الإيمان، يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا اللي هم قالوا تعالوا اعملوا الزنود كلها، لولا أنتم لكنا مؤمنين. أنتم السبب. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، شوف الحوار البائس ده، حوار ربنا يعافينا ويعافيكم منه. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. ده انتوا اصلا عندكم استعداد، ده انتوا كنتوا واقفين على الهمس، ده انت مجرد ما قلت لك يلا قلت لي يلا، انا عملت لك حاجه؟ ده انا لا قعدت اجاهد معاك ولا قعدت اقول لك واقنعك، ده انا مجرد ما قلت لك تعالى نشرب قهوه قلت لي خلاص ماشي معاك، تعالى نروح نفعل كذا معاك، تعالى نبعد ونسيبك من الصلاه ونسيبك من الجماعه المتطرفين دول معاك، واخد بالك؟ يفضل وراه وراه حتى ما ايه؟ لحد ما ضيع. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم على الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. لسه الحوار شغال. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا لا مش زي ما انتم بتقولوا بل مكر الليل والنهار. هو انتوا سبتونا ده تليفون ليل ونهار وكنا وتحلنا وتيجوا وتوصوا علينا الناس لحد ما ايه؟ حتى ما ضيعتونا. بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا، يا ترى بايه؟ بالصلاه بالايمان ان نكفر بالله. شفت يستأمرون إيه؟ أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. الحوار ده ليه فايدة؟ ما لهوش فايدة. هيدخل حد منهم الجنة؟ مش هيحصل. هينجي حد من النار؟ مش هيحصل. خلاص اتقفل الحوار بين الاثنين. قال جل وعلا: وأصروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. ما تقوليش بلانك السبب. وكل انسان الزمناه طائره في عنقه. انت مسؤول عن نفسك يا اخي. ده النبي عليه الصلاه والسلام ماذا قال الحديث رواه مسلم؟ قال لبنيته فاطمه بنت محمد سيده نساء اهل الجنه، قال يا فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم انقذي نفسك من النار فاني لا اغني عنك من الله شيئا. وده مين؟ ده النبي عليه الصلاه والسلام. شو ده؟ يعني اذا كل واحد يتسال عن نفسه ما تقوليش اصل والله العظيم ضحك عليا. اصلا انت فين عقلك؟ ما انت عارف ان في اخر وعارف في جنه ونار، والله العظيم هو اللي غوالي ان احنا ناكل مال اليتامى، والله هو اللي قال لي اسرق صاحبي محل، والله العظيم هو اللي قال لي امشي مع البنت الفلانيه، والله والله والله كل الاعذار ديت هتحصل في المشهد اللي فات. شو المشهد اللي جاي؟ المشهد الثاني يقول جل وعلا: ولو يرى الذين ظلموا اذ يرون العذاب، يعني حين يرون العذاب، ان القوه لله جميعا وأن الله شديد العذاب. شوف المنظر. إذ تبرأ الذين اتبعوا اللي هم مين؟ الأكابر. ما ترشقوا ورا الأكابر عشان يضيعوه. فالأكابر دول بقى هيتبرأوا منه. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا. فده ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. خلاص كل الصلاح والعلاقات والمحبة بقى والبسمة اللي كانت ما بينهم والقعدات الحلوة كل ده راح خلاص نفسه. ده شافوا جهنم جاي، شافوا الشمس فوق رؤوسهم، شافوا جنة أو نار، خلاص ما فيش بقى إيه، فيش أي علاقة بقى، خلاص يوم يفر المرء من أخيه إلى آخر إيه، إلى آخر الآن. طيب وقال الذين اتبعوا، ما احنا فيها بقى يا جماعة قبل ما نتبع حد ونضيع، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة، يا ريت نرجع الدنيا مرة تانية، احنا خلاص عرفنا وخدنا درس كبير قوي، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. ينفع الكلام ده؟ مش هيجيب لك أي حاجة بقى خلاص، تمام؟ قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وفي النهاية وما هم بخارجين من النار. الحنفس الحنفس اللي النهارده حد بيغوي عشان يعصى ربنا، ابعد عنه، يعرف ان ده عنه، ابعد عنه، ابعد عنه لحد ما ربنا يمكن لك الايمان في ارضك في قلبك وادعيه، ادعوه الى الله عز وجل. انما تقعد تديله ودنك الشيطان يجي من ابن ادم مجرى تاني من عمره، في لحظه انت قوي في لحظه تانية هتضعف، واحد يقول لك لا انا ما فيش مشكله بالنسبه لي، انا الحمد لله رب العالمين، لا فيش فتنه تاثر فيا ولا اتبع واحده في الدنيا تاثر فيا. ده أكثر واحد مفتوح. أذكر واحد في أمريكا مرة ماشيين، ربنا عارفين شفت له منظر عجيب في الشارع، منظر عجيب جدا، فتا يعني اشمئزيت من المنظر، فالأخ اللي ماشي معاه العربية يقول لي فيه طول منظر يعني بشع جدا عياذا بالله. قال لي لا ده عادي والله، احنا تعودنا على المناظر دي لدرجة إن احنا ما بنتأثرش. قلت له ده أكبر دليل على إنكم اتفتنتوا فتنة وصلت إلى منتهاها. وصلت الفتنة عندك للآخر. لدرجة ان انت هذه الاشياء التي يشمئز منها كل مؤمن اصبحت بالنسبه لك عادي جدا، كانك بتنظر الى منظر طبيعي، كانك بتتفرج على البحر، بتشاهد السماء، كانك بتشاهد اي منظر طبيعي. فده اكبر دليل على الفتنه، ان القلب يشرب الفتنه. كل ما تتعود على المناظر السيئه كل ما قلبك يشربها. ربنا عافينا وعافيكم يا رب. المشهد الثالث صلى الله عليه وسلم يا حبيبي صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا ان الله لعن الكافرين، لعن الطرد رحمه ربنا، واعد لهم سعيرا وبال خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. حدش يقدر بقى يحميهم ايه من ربنا سبحانه وتعالى. يوم تقلب وجوههم في النار. يا رب عافينا يا رب. انت متخيل منظر واحد ولا متخيل منظر واحده مش عايزه تلبس حجاب، ولا واحد مش عايز يصلي مستقبل يسجد لله سبحانه وتعالى، ولا واحد لسه بيعق امه وابوه، ولا واحد لسه بيجز الجيران، ولا واحد بيكره خير المسلمين، لما يجي يوم القيامه ووشه يتقلب زي ما انت ربنا عارفين عارفين كده، بتقلب الطعميه في الزيت كده ولا بتقلب اي حاجه بتشويها. شوف وهي بتتقلب، شوف انت لما تحط السيخ بتاع الكباب ولا الفراخ ولا كده كله وعمال تقلب السيخ على النار، اهو وش الكافر والمجرم يتقلب في النار زي المنظر ده. شوف المنظر عامل ازاي؟ يوم تقلب وجوههم في النار هيقولوا ايه؟ يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول. وقالوا ربنا، عايزين يعتذروا مش عارفين، وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا، ربنا اتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعن كبيرا. تقعدوا تلعنوا زي لما يجي ذكر المرة ربنا عفونا عفيكم، هل كلما دخلت امه لعنت اختها. شوف بقى في الجنه بقى سبحان الله، يدخلوا بقى اهل الجنه ربنا يجعلنا وياكم منهم، ويعني والله اصدق بشرى والله ما جاءت على لساني. بشرى ساقتها لي اخت فاضله اتصلت بي خلال الاسبوع ده، فيعني ربنا يحفظها ويحفظكم والله ولا عهده عليها، لا اقول هذا الكلام والله من كيسي، لكن اخت فاضله اتصلت بي واقسمت لي بالله عز وجل انها رات النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني امرها يعني او مش امرها، بشرها ببشرى لكل اهل مسجد الفتح. والله هذا الكلام ليس من كيس والله، يعني تقول كده عشان تيجي مسجد الفتح، والله هذا الكلام من اخت فاضله ده مذاكير على الله، صلت لي لله عز وجل انها رات النبي صلى الله عليه وسلم وحمل لها بشرى طيبه فخليها مفاجاه لما نلقى النبي ان شاء الله يوم القيامه. ربنا يحفظنا ويحفظها. فشوف سبحان الله يعني المنظر يوم القيامه ما ينفعش ان انا النهارده اضحي بشويه دنيا ما تساويش حاجه عند ربنا عشان افنعم يوم القيامه. شوف لما تصحى بالنبي في الجنه، شوف لما تكون مع ابي بكر وعمر وعثمان وعلي، شوف المنظر، شوف اهل النار بيحصل لهم ايه، وشوف انت في الجنه بقى نعيم، نعيم بقى ما بعده نعيم. يكفي ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك لا موضع صوت احدكم في الجنه، انت خايف على ايه؟ دنيا دي يا راجل، لا موضع صوت احدكم في الجنه خير من الدنيا وما فيها. انت بتجري على ايه؟ تجري على وظيفه؟ تجري على شويه فلوس؟ تجري على واحده حلوه؟ لا راجل، ده انت الحور العين الواحده بس تنظر في صحن خدها 40 سنة لا تملها ولا تملك. طب هات واحد النهارده بيبص في وش مراته 5 دقايق كل يوم. عشان نبعيله النظر. شو سبحان الله كم 40 سنة النظر الواحد البصة الواحد طبعا هيك مفيش غطة بصة بقى راح تبقى تبصر يحوم عنده فعب بقى ما هو قاصرات الطرف ايه يعني هم عليك هم مش بنصر حد وانت مش هتبصر حد لان خلاص بقى ايه احنا قاعدين بقى كده في الجنة ربنا يوصلنا يوم الجنة على اخوانا على سرر المتقابلين انا لا هديك ظهر ولا انت تديني ظهرك وشك وشك وقاعدين بقى نتذاكر بقى فاكرين لما كنا قاعدين في المكان الفلاني وفي مسجد الفتح والحر هيقتلنا ومش عارف ايه وقعدنا نتكلم عن الجنه والنار وسالنا ربنا اللي يرزقنا الجنه وبحسن ظننا بالله يا جماعه في الجنه مش باعمالنا لا برحمه الله لن ندخل احد منكم الجنه بعمله ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمد الله برحمته ربنا يرحمنا ويجمعنا في الجنه يا رب العالمين. شوف المشهد فكل الكلام ده كله كان ليه بدايات. خد بالك هتسمع كلام واحد يغويك يضيعك الكلام ده ليه بدايات. البدايه كانت فين؟ قال جل وعلا وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم. يا عم بس تعالى معايا وخلي الذنب في رقبتي مش لازم تقول كده صح ده يقول بس تعالى معايا وامسح فيها امسح فيها يا ايه ده ذنوب ده جنه او نار همسحها فيك ازاي يوم القيامه انت هتفر مني ده انت هتفر من الام والاب مش هتفر مني انا مش فاهم. قالوا ايه اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم. ربنا كذبهم قال ايه وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم كاذبون. لا انهم لكاذبون بالتاكيد ولا يحملن اثقالهم اللي بيقولوا كده واثقالا مع اثقالهم ولا يسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون. شوف المشهد الكبير اللي جاي ده مشهد عجيب جدا اتكلمنا عنه في الدرس اللي فات في القبيل. قال جل وعلا وبرزوا لله جميعا في ارض المحشر. برزوا مش بالجسد بس لا جسد وروح جسد وقلب قلبك ده اللي انت بتخبيه في الدنيا هيظهر ويتفضح الانسان يوم القيامه اللي قلبه مليان حب للمسلمين وحب الخير للمسلمين وحب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبيحب الناس ما بيحسدش حد ما بيحقدش على حد قلبه ده مليان خير هينكشف القلب ده قلبه ده ابيض من الشمس يوم القيامه. والتاني قلبه كان اسمه بتاع المسلمين طبعا من اسمه ايه؟ اسمه برضه زي اسماء المسلمين احمد ومحمد وسيد اسماء مسلمين لكن كان بيكره الاسلام ويكره اي نصر للاسلام ويكره اي دعوه تنجح ويكره ويكره ويكره يجي يوم القيامه برز قلبه اتفتح وانكشف واتفضح امام الاشخاص امام الناس جميعا انس وجن وملائكه كل ايه انفضح قدامهم ربنا يعافينا عافيه. فبرز ايه ربنا بيقول ايه؟ وبرز لله ايه؟ جميعا في المشهد ده. فقال الضعفاء للذين استكبروا احنا كنا معاك ده انا كنت عبد المأمون يا راجل انا كنا لكم تبعا فهل انتم انتم السادة بتوعنا بقى انتم الكبار فهل انتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء حتى كده شيل عني. قالوا لو هدانا الله لهديناكم. هو احنا ربنا هدانا عشان نهديكم؟ قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا اجزعنا ام صبرنا ما لنا من محيص. بل يوم القيامة يا جماعة حتى الكافر والشيطان بتاعه الاثنين هيتخاصموا أمام الله عز وجل. انظر لقول الله عز وجل وقال قرينه. مين قرينه ده؟ ده الملك مش الشيطان. لا خد بالك قرينه هنا ذكرت في الآيات دي ايه؟ مرتين. مرة ذكرت في الأول اللي ده الملك ومرة ذكرت في الثانية ده الشيطان. لما تقرأ في التفسير تفهم المسألة دي. وقال قرينه هذا ما لدي عقيد. أهو يا رب الراجل هو موجود قدامك وكل اعماله معدوده عليه ومتظبطه ومحسوبه حسناته وسيئاته هي قدامه خلاص هذا ما لدي ايه عتيد. القيها في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد. الشاهد هو قال قرينه مين هنا بقى ده؟ ده الشيطان. قال قرينه ربنا ما اطغيته انا ما ضيعتوش هو اصلا الوحش شديد ربنا ما القيته ولكن كان في ضلال بعيد هو اللي كان تعبان هو اللي كان بعيد عن طاعتك انا يا دوب وسوستله اشتغل ما عادش حاجه كده الشيطان النهارده مريح نفسه ده النهارده شياطين الانس ربنا عارفين وعافيكم شغاله النهارده اكتر من شياطين الجن واخدين اجازه اعتياده النهارده شياطين الجن لا النهارده شياطين الجن النهارده ده العصر الذهبي بتاعهم ده ابليس النهارده زمانه في هواي بيتفسح يعني ربنا عارفين وعافيكم صحيح بلاقي النهارده شياطين الجن النهارده مش محتاجين يشتغلوا خالص خلاص حتى لو قدم استقالته الشر ايه؟ ربنا عارفين عافيكم مستمر. شو بعدين؟ فكان إيه؟ قال قرينه يعني الشيطان ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. فربنا عز وجل أنت فرعون تختصموا لحد إمتى؟ قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد. جهنم من كتر رزها على كل من كفر بالله وعصى الله نفسها تولع فيهم كلهم. ليه؟ كنت ما شايفه ازاي ناس زي دولت ربنا اكرمهم انعم عليهم اغبط عليهم واسبر عليهم نعمه ظاهره وباطنه ورغم ذلك عبدوا غير الله واشركوا مع الله الهه اخرى وظنوا ان النفع والضر بغير الله عز وجل وصرفوا العبوديه لغير الحق جل وعلا. فجهنم تمتلئ غيظا بل ان البدن نفسه والروح وده اخر مشهد من مشاهد الخصام حتى البدن والروح هيختصموا بين يدي الله يوم القيامه. ماذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما؟ يقول يختصم الناس يوم القيامه حتى تختصم الروح مع الجسد. ايه اللي يحصل؟ الروح هتقول للجسد ايه؟ انت فعلت. ويقول جسد الروح وانت امرتي. خد بالك يقول انت اللي فعلت لكن انت اللي ايه؟ امرتي. فيبعث الله عز وجل ملكا يحكم بين الجسد والروح. هل لهم ايه؟ انما مثلكما كمثل رجل مقعد بصير والاخر ضرير. واحد مشلول ربنا عارفين فيكم لكنه ايه؟ بيشوف. والتاني اعمى لكن بيقدر يمشي. فعايزين يجيبوا يسرقوا من بستان واحد هيسرقوا ازاي؟ فالاعمى قال له ما يهمكش انا اشيلك فوق دماغي او على كتافي وانت مفتح هتجيب انت ايه؟ الثمره يبقى ناكل انا وانت. يبقى الذنب على مين؟ على الاثنين. خدت بالك؟ يبقى دوت اللي امر ودوت اللي فعل. فهكذا الروح والجسد يختصمان بين يدي الحق جل وعلا. ربنا عز وجل بيختم لنا مشاهد الاتباع والمتبوعين يوم القيامه باعظم واشد مشهد يوم القيامه اللي هو ايه؟ خطبه ابليس في نار جهنم. ربنا عز وجل قال جل وعلا وقال الشيطان لما قضي الامر خلاص بقى اهل الجنه دخلوا الجنه واهل النار دخلوا النار. وقال الشيطان لما قضي الامر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. نحك عليك تخيل من كمال رحمة ربنا إنه بيذكر لك المشاهد دي كلها عشان ما تقولش ما كنتش أعرف والله العظيم أنا ما كنت أعرف دلوقتي ده وحش أو الشيطان ده مش كويس أو مش عارف إيه. لا المشاهد قدامك أهي كلها يا بطل شوف المشاهد دي اتعلم منها خد العبرة خد العبرة خد حرصك خد حذرك وابتدي ترفعك ربنا عشان تنجي من المشاهد دي. وقال الشيطان لما قضي الامر ان الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فاخلفتكم ولما تحبش عليكم يعني طب مسكتم انتوا عملتوا كده وما كان لي عليكم من سلطان الا ان دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا انفسكم ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي ان الظالمين لهم عذاب اليم. المشاهد دي يا جماعه هتدور في يوم طويل قوي يوم طوله 50,000 سنة. سأل سائلهم بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وزي ما قلنا قبل كده في دروس ثانية إن اليوم اللي هو 50,000 سنة ده ربنا هيختصر للمؤمن هيخليه قد إيه؟ كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يا الله اللهم اجعلنا منهم يا رب. حديث رواه الحاكم بإسناد حسن نعم سمع يقول يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. أنت بقى اللي قدامك الحل دلوقتي. قدامك دلوقتي السورة كاملة إيه؟ سورة الطائعين والموحدين وسورة العصاة وسورة الكافرين. الثلاث سور دلوقتي قدام عينيك. وقدامك إنك تقعد 50,000 سنة بلا طعام، بلا شراب، بلا ظل، بلا أي متعة في عذاب شديد جدا. وقدامك إنك تقف 3 ساعات تقف أستغفر الله. تجلس 3 ساعات في ظل عرش الرحمن. اللي انت عايزه بقى قدامك من 3 ساعات ل50,000 سنة. في ناس هتقعد 1,000 سنة، في ناس هتقعد 2,000 سنة، في 10,000 لحد 50,000. انت بقى اللي انت عايزه، عايز 3 ساعات وتخلص او وتخش الجنه مع النبي وتتنعم والمساله ما فيهاش بقى لا عذاب ولا اي حاجه. ده انت تيجي يوم القيامه تشوف الفرح كله والسعاده كلها والسرور والغبطه وتتعرف على حبايبك وحبايبك يتعرفوا عليك وتقعدوا في ظل عرش الملك سبحانه وتعالى الفلان الفلان اهلا ما ربنا يجمعهم بكل الصالحين. وبعد كده اول ما يقام الحساب في ساعتها حبيبك ياخد ايدك تعالى خش الجنة. مفيش عندنا وقت، عايزين نخلص بسرعه. فقلت لك الحل ده او الحل ده. فلما بيصليش متوقع يقعد 3 ساعات في زر 10 حمام ولا يقعد 50,000؟ لا، ممكن يبقى 50,000 دي بتصلي. واللي مش نفسح كلام، ها متوقع تقعد قد ايه؟ 3 ساعات وتمشي؟ لا، ممكن توصل 50,000. فاحنا بنقول الحق نفسي عشان كده احنا النهارده بنقول ان شاء الله برضه زي الدرس اللي فات ان شاء الله. الحمد لله يمكن الاخوات ما بعتوش اسماء الدرس اللي فات، لكن فضل ده واحد مش اخت بعد كده بعت الفضل ده للاخت ام عمر ربنا يحفظها. فان شاء الله النهارده بقى الاخت برضه اللي هتبعت لنا ورقه ان شاء الله ليها النهارده برضه بركه وهديه من الدار الاخره للي هتلبس حجاب النهارده. ومعانا مفاجاه ثانيه حلوه بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم. معانا اخ فاضل النهارده جاء، بقول لك رحله الدار الاخره دي رحله مباركه والله. ربنا يجعلها ان شاء الله يعني سرنا للخير لكل المسلمين وما لغير المسلمين. اخ يعني لينا ان شاء الله يعني من بلاد بلادي من المانيا. يعني جاء ليعلن التوحيد لله عز وجل في هذا المكان. الله لا اله الا الله. تفضل. يعني مستاذنكم بس هو ليش برضه كلمه التوحيد امامكم لتفرحوا به. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. وحده لا شريك له. وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني توحيد الخالق جل وعلا. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا هكذا هكذا، بس مش هكذا مش هنبقى على كرسي، نبقى معاه في الجنة إن شاء الله. ربنا يجمع لكم مكاننا ان شاء الله. يبقى ان شاء الله يعني نفرح بقى كمان ان شاء الله بالاخوات اللي هنحبهم النهارده ان شاء الله. تعالوا شوفوا معايا يا جماعه منظر الناس في الحشو مليان شكلهم ايه؟ عشان نكمل بقى ايه؟ المشاهد الصعبه شويه ونخش بقى على ايه؟ على افراح المؤمنين يوم القيامه ان شاء الله جل وعلا. كويس الحمد لله. تعالوا نشوف مع بعض المناظر يا جماعه. اول حاجه يقول صلى الله عليه وسلم والحديث رواه مسلم: يحشر الناس يوم القيامة حفاة، خد بالك المنظر، عراة غرلا. غرلا يعني حتة اللحمة الصغيرة اللي قطعوها منك لما أرادوا أن يختنوك. ترجع مرة تانية وتقول الأرض بلسان الحال: ها هي الأمانة كاملة. كل خلاص تخرج الأرض ما فيها، كل وألقت ما فيها إيه؟ وتخلت كل حاجة وصلت إيه؟ إلى يوم القيامة، وكل شيء من الإنسان وصله كاملا بفضل الله عز وجل. يبقى يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا. أم عائشة سمعت الحديث يا جماعة، أمر واحد بس بيشغلها، شوف العفاف، شوف العفاف، ربنا يرزق أخواتنا العفاف يا رب، شوف العفاف. فقالت أم عائشة: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، الأمر أشد من أن يهمهم ذلك. بالله عليك يا أخي، بالله عليك، لو ان النهارده حصل في اي يوم زلزال وانت نازل تجري من العماره فوجدت امراه خارجه من بيتها فزعه وهي تلبس ملابس النوم، ربنا يعفو عنها، هل ممكن انسان عاقل يستطيع ان هو ينظر للمراه في هذه الحاله؟ زلزال شغال والعماره هتقع فوق دماغه، ممكن يبص؟ فتخيل بقى يوم الفزع الاكبر. يا ايها الناس اتقوا ربكم، ان زلزاله الساعه شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يفضل الناس في أرض المحشر إلا المؤمنين بفضل الله 50,000 سنة لا طعام ولا شراب. ويحشر الناس كما قال ابن مسعود: أجوع ما كانوا قط. أجوع حالة، جعانين جدا، عطشانين جدا، عريانين خالص، لا لبس ولا حذاء ولا أي حاجة، في أرض ملساء نقية بيضاء عفراء لا معلم فيها، لا هتقدر تستخبى لا في شجر ولا حجر ولا أي حاجة. 50,000 سنة والشمس كانت من فوق الرؤوس. يا الله، يبحثون عن الظل، أين الظل؟ طب مش عايزين لا أكل ولا شرب، طب شوية ظل بس. فتقول الملائكة: انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. فينطلقون فإذا هو ظل مار، لا ظليل ولا يغني من اللهب، إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرارة الوحشة، شفت واحد بيهوى على فحمة قبل كده؟ شفت في شرار بيطلع كده وهو بيهوى صح؟ الشرارة دي جهنم قد القصر. الشرارة الوحشة مش الجمرة، الشرارة اللي بتطير كده وتطير ساعتها قد القصر، انها تنمي بشرر كالقصر. ربنا يعافينا وعافينا. يزداد القلب يا جماعة، كان بيقول النص الاولاني نص مفزع، النص التاني كله فرح. يزداد القلب عندما تدنو الشمس. حديث رواه مسلم، حبيبك ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ تدنو الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم. الحق نفسك، الحق نفسك من دلوقتي، صف كل المصائب اللي عليك، الحق نفسك، صف كل حاجة، تب إلى الله عز وجل، اعملها ليلة توبة، قل يا رب من النهاردة أنا عبد لك، ولست عبدا لدرهم ولا الدينار ولا المرأة ولا المنصب، أنا عبد للملك سبحانه وتعالى. فتدنو الشمس حتى تكون كمقدار ميل. أهل الجغرافيا والفلك يقول لك النهاردة الشمس على بعد 93 ألف مليون ميل. شوف بعدين عاملين ازاي؟ لو احنا قاعدين في ضلة مش الشمس، شوف بعدين مش باقيين في سن. تخيل بقى وانت عريان وحافي ومفيش حاجة على جسمك، واقف في زحمة، رجلك على رجل اللي جنبك واللي جنبك رجله على رجليه، مفيش، مش قادر تتحرك. تخيل والشمس منك على مقدار ميل، يعني كيلو وتلت، أو مقدار ميل اتحاد العين. تخيل المنظر، حتى تكونوا كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم فين؟ في العرق. ما هو طالما في شمس يبقى في عرق، والعرق مش مرتبط بالشمس بس، لا، مرتبط بذنوب العبد. فمنهم من يكون العرق إلى كعبين، ومنهم من يكون إلى ركبتين، ومنهم من يكون إلى حقوين، ومنهم من يلجمه العرق إلجاما. شوف حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث رواه البخاري، يقول صلى الله عليه وسلم: يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه، وذلك قول الله عز وجل: يوم يقوم الناس لرب العالمين. رواية تانية في البخاري: يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 70 ذراعا ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم. لك أن تتخيل واحد طالع من القبر، بتراب القبر بعد آلاف السنين، بتراب القبر وعفونة القبر ومصائب القبر كلها، طالع حفيان عريان جعان عطشان وطالع على أرض المحشر. أول ما وصل هناك ذنوبه كتير، العرق عمال ينزل والشمس فوق راسه، والعرق عمال ينزل، ويختلط العرق مع تراب القبر وعفونة القبر، عرق الذنوب أصلا منتن وتراب القبر منتن، فنتن مع نتن. تخيل هذا المشهد، ويفضل العرق يعلى يعلى يعلى لحد ما يوصل فين؟ إلى شفته العليا. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، ليتألم الرجل. 50,000 سنة يا جماعة واقف، نفسه يقول كلمة مش قادر. طب قولها، مش قادر. لو قلتها العرق يخش جوه، والعرق بيغلي. ليه؟ تخيل المنظر، العرق محمي على نار الشمس أو على قوة الشمس، فالعرق بيغلي. فلو هو قاعد كده واقف كده، شوف المنظر، غليان العرق مطلع بخار فين؟ في الأنف، عميل عينيه وعميل أنف وتعبه، فلو فتح هو هيخش العرق كمان جوه. تخيل المنظر عامل ازاي؟ سبحان الله. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما، نفسه يهرب هيروح فين؟ ما يقدرش. شوف المنظر ده، هم واقفين الوقفه ديت، وتلاقي السماء اتفتحت. ايه اللي حصل؟ ملائكة السماء الأولى تنزل كلها، فأول ما الناس يشوفوها هي الملائكة نازلين، نزلت حاوط أرض المحشر كلها، والملك إيه؟ على أطرافها، على أطراف الأرض، أرض المحشر حراسة مشددة. شوف ده، شوف ده، يقول لك إيه؟ سجل شديد حلاقة. الحراسة هناك غير هنا، ده هناك حراسة، حراسة ده ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون. الملك الواحد لو ضرب الأرض يقسمهم السجن. شوف ده، كل ملائكة السماء الأولى تنزل. فالناس يسألوا: أفيكم ربنا؟ فيقولون: لا، وهو آتي الإتيان يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. شوف بقى، تخيل لما تكون واقف 50,000 سنة مستني، بعد 50,000 سنة وبعد عذاب القبر مستني إن ربنا عز وجل خش النار. طب ولو كنت موحد، بعد نعيم القبر وبعد الثلاث ساعات في ظل عرش الرحمن مستني خش الجنة. ما خلصنا دلوقتي، أوه نجع نفسك دلوقتي، أوه تنالك مع نفسك، مراتي مش محاكاة بحكمها، بناتي يتحكمها، مفيش حاجة اسمها اخترع، اخترع مين؟ حاجة اسمها النهاردة اخترع بفرض، هو سنة. ولو سنة حتى، الصحابة عمرهم ما سألوا ده مستحب ولا واجب، ده كانوا بيسمعوا كلام النبي في كل حاجة، رضي الله عنهم وارضاهم خير جيل بعد الانبياء والمرسلين. راجع نفسك دلوقتي، مراتي انا ما عنديش استعداد، انت غني عندي اه، لكن غلاوتك عندي عمرها ما هتوصل ان انا اخش النار عشان خاطرك. لا يمكن. في حد غالي عندك للدرجه دي؟ حد غالي عندك كده؟ اخش النار عشان خاطر واحد؟ ليه؟ فانت غني عندي وولادي غنيين عندي، لكن مش هتوصل لمرحله تخش النار عشان خاطر. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعايته. يا ايها الذين امنوا، يا مؤمنين، يا من رضيتم بالله ربنا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. الملائكه تتنزل وتحاول ارض المحشر شويتين، ملائكة السماء الثانية، فالثالثة، فالرابعة، لحد السبعة، وكل مرة الناس يسألوا أفيكم ربنا؟ فيقولون لا، وهو آتي إتيانا يغيق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى، إلى أن تكتمل أرض المحشر من الإنس والجن والملائكة وحتى الدواب. تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، تذكر وقوفك يوم العرض عريانا، مستوحشا قلق الأحشاء حيرانا، والنار تلهب من غيظ ومن حمق على العصاة، على العصاة، ورب العرش ربانا، ورب العرش ربانا، اقرأ كتابك يا عبد على مهل، فهل ترى فيه حرفا غير ما كان، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، فلما قرأت ولم تنكر قراءته، وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا، نادى الجليل، نادى الجليل، خذوه يا ملائكتي، نادى الجليل، خذوه يا ملائكتي، عصا للنار عطشانا، وامضوا بعبد عصا للنار عطشانا، المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. ألا توحد الخالق؟ المشركون غدا في النار يلتهبوا، والموحدون بدار الخلد سكانا. يزداد الكرب اكثر واكثر، كل ما يزداد الكرب كل ما يكون الفرج على المؤمنين والموحدين، يزداد الكرب على العصاة والكافرين والمجرمين الذين نسوا الله فانساهم انفسهم، الذين نسوا الله فنسيهم، الذين ابتعدوا عن طاعه الله، الذين حاربوا دين الله عز وجل، الذين فعلوا وفعلوا وفعلوا، جمعوا ومنعوا وانشغلوا بحطام الدنيا السائل ونسوا لقاء الله عز وجل. أي عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية، لو أن المرأة لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا، ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى، لكنها تفنى، لكنها تفنى، ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يزداد الخلق بمجيء جهنم، عافانا الله وإياكم، 50,000 سنة لا طعام لا شراب لا ظل، شمس فوق الرؤوس، العرق وصل إلى الشفة العليا، الناس مش قادرين يقولوا كلمة آه، منهم من حشر على وجهه، منهم من حشر يوم القيامة أعمى وأصم وأبكم، وفوق ده كله جهنم الليل. يا الله شكلها إيه؟ شوف الأنبياء إيه؟ حديث رواه مسلم يقول: يؤتى بجهنم يوم القيامة لها 70,000 زمام، 70,000 سلسلة، تشلسة دي تجار ازاي مع كل زمام 70,000 ملك؟ يا ده الملك الواحد ده جبريل بس عليه السلام قلب قرى قوم لوط بجناح من 600 جناح. يعني ليه 600 جناح؟ قلب خمس محافظات كلها بريشة واحدة من جناح. فلك أن تتخيل بقية 600 جناح شكلهم إيه؟ تخيل بقى يوم القيامة، لك أن تتخيل النار 70,000 زمام وكل زمام بيجره 70,000 ملك. يا الله تكاد تتفلت منهم. فإذا رآه الناس، شوف المشهد، فلا يبقى ملك مقرب، فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل، سيبك من الناس حالهم تاني، إلا جثى على ركبتيه وقال يا رب سلم سلم سلم سلم. ده مين؟ ده اللي مشهود ليهم بالجنة. في نبي يخش النار؟ ده يمكن كلهم هيخشوا الجنة، ورغم ذلك أول ما يشوف جهنم معناه مش بتاعته، ملوش دعوة بيها خالص، ولا عمره حتى هيسمع حساب ويعذب فيها، ورغم ذلك يقف على ركبتيه ويقول يا رب سلم سلم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. في اللحظة دي هل انت لو ما كناش قطعنا ربنا يومئذ يتذكر. يا هو قبل كده كان ناس اخر ناسي الدنيا مكلاها، العيال ناس منسينوا دنيتهم منسينوا اخرتهم، السوق المنصب الفلوس كل ده لك مجد. انا مش فاهمش ده الدنيا واكله قلبه. يومئذ في اللحظه دي بقى يتذكر الانسان، هينفع تقول ولا ينفع ذكر، وانى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. ما هي دي الحياه الحقيقيه في الاخره؟ مش الدنيا، الدنيا دي قنطره هنعدي ونسيبها، هنسيبها لا محاله. شبه فيؤتى بجهنم وهي تصفر تصفر من الغضب على كل من عصى الله ورسوله. قال جل وعلا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. شدد وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. شوف الروح، شوف المنظر عامل ازاي. طيب وبرزت الجحيم للغاوين. الكل أول ما يشوفها يعمل ايه؟ هينزل على ركبه. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. تخيل المشهد، جهنم تنزل في وسط أرض المحشر في النص، وحواليها يلتف المجرمون والكافرون والعصاة. الكل نازل على ركبه. فين المؤمنين في اللحظة دي؟ في ظل عرش الملك. شوف قد ايه الرحمة اللي مستنياها. حد فيكم مش عايز الرحمة دي؟ أمال يعني ايه اللي مخلينا مش عايزين نقبل على الله؟ ايه اللي مخلينا مش عايزين نتخلص من المعاصي اللي احنا فيها؟ ايه اللي مخلينا مش عايزين كده؟ شديد؟ فالكل بيفكر وهو باصص كده لجهنم عياذا بالله ينظرون اليها من طرف خفي. هي دي جهنم اللي احنا هنورد عليها. قال جل وعلا وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الورود مش دخول جهنم، لا، الورود هو المرور من على التاثيرات اللي هو منصوب فوق جهنم. وده هيكون لمين؟ للمؤمنين والمنافقين. الكفار مش هيوردوا اصلا، الكفار هينزلوا في جهنم اول منزل الصراط. خير المنظر. فهي في جهنم؟ لا، هي في جهنم. هذه جهنم التي يكذب بها المجرم. هي دي، مش انتوا كنتوا بتكذبوا؟ هيشوفوا قدام كده 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك. عايز تعرف حجم جهنم قد ايه؟ ومش هتقدر تعرف، بس اصف اليك حديثين فقط. بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم، حديثين رواه مسلم. الحديث الاول قال صلى الله عليه وسلم يقول جل وعلا لادم يوم القيامه يا ادم اخرج من ذريتك بعث النار، يعني نصيب النار. فيقول ربي وما بعث النار؟ فيقول من كل 1,999 في النار وواحد في الجنه. شديد هنا تذهل كل مرضعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الحديث الثاني شديد يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم والترمذي ضرس الكافر يوم القيامه وفي روايه ناب الكافر يوم القيامه مثل احد في حجم جبل احد وسمك جلده 40 ذراعا او 70 ذراعا باختلاف روايتين ومجلسه من جهنم وفي روايه ما بين منكبيه كما بين مكه والمدينه. ده حجم الكافر الواحد. اضرب حجم الكافر ده فمن كل 1,999 تبدا عليهم النار ثم بعد ذلك تبدا الشفاعات من لدن ادم الى قيام الساعه من كل 1,999 واحد ومشكلة. وبعد كده تبدأ شفاعات فيخرج عصاة الموحدين ويدخلون جنة رب العالمين سبحانه وتعالى. تقدر تعرف لما الأمم دي كلها الملايين والمليارات لما تترصد نار جهنم. حد فيكم يقدر يقول الحجم بتاع الجهنم دي أو الصراحة دي؟ محدش يقدر يتخيل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف آخر واحد يخش الجنة أول ما يعدم على الصراط هيستدير وينظر إلى الصراط ويقول تبارك الذي نجاني منك، تبارك الذي نجاني منك، والله لقد أعطاني الله ما لم يعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. شوف المنظر عامل إزاي. فيوم القيامة عايزين نستحضر المشاهد كلها في اللحظة دي يا جماعة. هيحصل مشهد عجيب جدا، مشهد من أصعب المشاهد. إيه هو؟ هتلاقي عنق خارج من النار، هيلتقط بعض الناس من أرض المحشر. يقول ابن عباس يخرج عنق من نار جهنم يلتقط العصاة والمجرمين ويقول إلينا يا مجرم. ودليل ذلك حديث رواه أحمد سند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق. النار هتتكلم هتتراحل بسند صحيح ولسان ينطق. هتقول النار يقول العنق ده إني وكلت بثلاث، أنا عايز الثلاثة دول، بكل جبار عنيد لعمل مستكبر على الناس وعمل نفسه زعيم على الغلابة، أهو بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. الثلاثة دول أول ثلاثة هتصدهم النار ربنا عفوا عفوا. ويبدأ عرض المجرمين بقى إيه؟ عرض. عارف لما تجيب واحد عايز تسجنه وتيجي تعرضه على وسائل العذاب عشان تتباص أعصابه وبعد كده تكون مدخله زنزانه وبعدين بعد كده تعرضه على شوف المنظر، شوف الآخر عامل إزاي؟ يتعرض عرض على جهنم. يقول جل وعلا ويوم يعرض الذين كفروا على النار يقول لهم جل وعلا أليس هذا بالحق؟ ها مش كذبتوا؟ مش قلتوا ما فيش ربنا؟ مش قلتوا حتى لو كان في ربنا إحنا ما بنؤمنش بيه؟ أليس هذا بالحق؟ شوف النص، قالوا بلى وربنا. طب ما كانش ربكم في الدنيا ما كانوش بيعترفوا بيه سبحانه وتعالى. في الاخر ايه؟ قالوا بلى وربنا، قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال جل وعلا نعم الثالث وبالمصورين. المصورين في خلاف بين اهل العلم، بعضهم قال ان هو اللي بيعمل التماثيل، وبعضهم قال الذي يصور صور فوتوغرافيه لغير الضروره يعني غير بطاقه او غير بصوره. المهم كان التصوير. وتراهم قال جل وعلا وتراهم يعرضون عليها يعني على النار خاشعين. شوف المنظر، خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. ما يقدرش يبص للنار كده مباشره، لا يبص لها كده من طرف خفي. وقال جل وعلا واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيره. شوف المنظر، ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. مثل لنفسك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور إذ كورت شمس النهار وأضعفت حرا على رؤوس العناد تفور وإذا الجبال تعلقت بأصولها فرأيتها مثل السحاب تسير وإذا النجوم تساقطت وتناثرت وتبدلت بعد الضياء قدور وإذا العشار تعطلت عن أهلها خلت الديار فما بها معمور وإذا الوحوش لدى القيامة أحضرت وتقول للأملاك أين نسير فيقال سيروا تشهدون فضائحا فيقال سيروا تشهدون فضائحا وعجائبا قد أحضرت وأمور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب ظهور وإذا الجنين بأمه متعلق خوف الحساب وقلبه مذعور هذا بلا ذنب يخاف لهوله كيف المصر على الذنوب ظهور ماذا يعمل ايه في الوقت دوت يا جماعه الامه تنسى ولدها والاب هينسى ابنه والابن هينسى امه والكل هينسى عايزين نتوب يا جماعه عايزين نبدا ننادي صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى تخشع الجوارح ويخشع القلب قال جل وعلا وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا تنتهي مشاهد الاهوال وتبدا بقى الافراح نحل بقى النص الثاني شوف النار اللي احنا وصفناها دي واللي هتيجي يوم القيامه لها 70,000 زمان مع كل زمان 70,000 ملك يجرونها انت كمؤمن وكموحد صوتها حتى مش هتسمعها منظرها لن تتاثر به قال جل وعلا ان الذين سبقت لهم منا الحسنى اولئك عنها مبعدون لا لا لا لا النار دي تغش عليها خالص طالما انت وحدت الله عز وجل وامنت بالله سبحانه وتعالى اولئك عنها مبعدون طب وصوت جهنم تجي تصفر على الناس لا يسمعون حسيسها مش حسها حسيسها وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الاكبر وتترقاهم الملائكه يوم عيد يا جماعه والله يوم عيد يوم القيامه للمؤمنين عيد اول لقاء مع الله والملائكه تزفك يوم القيامه هذا يومكم الذي كنتم توعدون هتزفك ملائكه الرحمن وانت حتى على الصراط ها بشراكم اليوم جنات ده مين يقول كده ده الملائكه بشراكم الحقوا نفسكم عدوا بس ما فيش قدامكم قنطره وباب الكلام خش على طول مع النبي عليه الصلاه والسلام بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم في غمرة السعادة للمؤمنين لا سمعين صوت جهنم ولا أي حاجة في نعيم في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى قاعدين بيتنعموا في ظل الفرحة دي تيجي بقى الفرحة بقى الجميلة اللي احنا قلناها دلوقتي إن هتلاقي الملائكة بتنادي على 7 أصناف من أرض المحشر في حس الضم كده كله والزحام الشمس والعرق والجوع والعطش وكل ده تلاقي 7 أصناف ينادى عليهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. أين الإمام العادل؟ خش في ظل عرش الرحمن. شايف يقول صلى الله عليه وسلم الحديث في الصحيحين 7 يظله الله في ظله يوم لا ظل إلا فيش غيره إلا ظله سبحانه وتعالى. أول واحد إمام عادل، ثاني واحد شاب ده شباب، شاب نشأ في عبادة الله، ورجل ثالث واحد ورجل قلبه معلق بالمسجد اذا خرج منه حتى يعود اليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك وتفرقا على ذلك ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين ورجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه اخر واحد ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه عايز تتخيل معايا المنظر الناس واقفه في ارض المحشر بالمنظر اللي احنا قلناها والعرق بقى بيفيض وانت تلاقي نفسك واقف في ارض المحشر تلاقي المناجي ينادي ده في اول الموضوع بصراحه اول ما اقف اين الامام العادل؟ الامام العادل ده مين؟ حاكم النفس العادل ويشمل الزوج الذي عدل بين ازواجه ويشمل الزوجه اللي عدلت بين اولادها ويشمل المدير اللي عدل بين عماله يشمل كل من استرعاه الله رعية. واحد أين الإمام العادل؟ بس طبعا أعلاهم مين؟ أعلاهم الحاكم العادل. ليه؟ لأن بصلاح الحاكم تصلح البلاد كلها. ونفع الحاكم العادل بيشمل ملايين البشر. يعني أنت نفعك كزوج بيشمل إيه؟ زوجتين ثلاثة. إن منافع الحاكم العادل لو أنه عادل بين الخلق فأزال الظلم وأقر العدل وأطاع الله عز وجل وأمر الناس بطاعة الله عز وجل، يبقى الأمر بتاع ده ينفذ على كل الخلق، يبقى الدنيا كلها بتاع ربنا دماغه الواحد. شديد سبحان الله. وإن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. أحيانا بعض الناس لا يجوش بالقرآن لكن يجي بالسلطان، تيجي تقول له تعالى صلي لك مش صلي بحرية، طب تقول له ايه رايك بقى ده امر عسكري اللي مش هيصلي هيتسجن، اه حتى الحاله ده الصلاه جميله قوي والداخل صلي شو ده. فلان الله لا يزع عند سلطان ما لا يزع بالقران سبحان الله. ناس ما تجيش بكده. فسبحان الله فعلنا الامام العادل لا فاتتني دي، ده انا كنت متجوز اثنين وكنت ما بعدلش فاتتني، ده انا كنت ما بعدلش من اولادي، ده انا كنت ما بعدلش من العمال بتوعي لا فاتتني. طب اللي بعدها خد بالك انت واقف في ارض المحشر على شمس حر جوع عطش تعب عذاب عايز تنجو باي طريقه، طب فاتتني واحده فاضل كام؟ فاضل ست. وخد بالك العلاقه بين الست جميله جدا، العلاقه بينهم ازاي؟ شوف هي جايه ازاي. امام عادل، امام عادل حاكم عادل هيامر الارض كلها، هيامر البلد كلها بطاعه ربنا، وبناء على هذا لازم يطلع على طول الناس الشباب اللي طالعه تطلع بطاعه الله، لان الحاكم امرهم بكده وهو اللي منهد لهم الارض بكده. عشان كده نبقى بعد ايه؟ والشاب نشا في عباده الله. طب الشاب اللي هينشا في عباده الله هيبقى فين؟ في القهوه ولا في الهوزه ولا في الخماره؟ في المسجد في بيت ربنا. عشان كده قال بعدها ايه؟ ورجل قلبه معلق في المساجد. طب وانا لما اجي المسجد وانا بشوف اخواني واحبابي ها بحبهم في الله ويحبوني في الله، عشان كده قال بعد ايه؟ ورجلان تحابا في الله. انا لما احبك في الله هعمل ايه يعني؟ هقول لك انا بحبك وانت تقول انا بحبك؟ لا، هاخد بيدك للطاعة وانت تاخد بيدي للطاعة عشان لما نوع قدام اي فتنة نسبة. وعشان كده بعد ايه؟ والرجل ان دعاته امرأة ذات منزل وجمال فقال اني اخاف الله رب العالمين. فالانسان وكل لما تتعاون انت واخوانك على الطاعة كل ما ايمانك هيزداد، فمش هتبقى بخلان، هيبقى قلبك متعلق بالاخر. والرجل ان تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. قلبك هيرق من كثر الطاعات ديت، اول ما تسمع ايات الله هتبكي. ورجل ذكر الله خاليا ففرط عينه. شوف الارتباط بينهم، الارتباط اللي ما بينهم كلهم خشيه الله ومراقبه الله. فينادي المنادي اين الامام العادل؟ لا فلت منه، فاضت سته قدامك، ست فرص. لو ما لحقتش فرصه من السته هتقف يا بطل 50,000 سنه، 20,000، 10,000، الله اعلم هتبقى واقف. ده لو خمس ساعات احنا في غنى عنها، احنا في غنى عن خمس دقايق والله. فسبحان الله. طيب اين الشاب الذي نشا في عباده الله؟ يا شباب ويا اخوات اللي لسه صغيرين بالله عليكم الحاول نفسكم، لو اطعتوا ربنا في السن ده هتبقوا في ظل عرش الرحمن. فرحوا نفسكم يعني لا عذاب ولا جوع بقى ولا عطش ولا تعب بقى، وتاكلوا من زياده كبد الحوت اعدها لكم مالك الملك وملك الملوك، وتروحوا تشربوا من حوض النبي. فرحوا نفسكم دلوقتي. أين الشاب الذي نشأ في عبادة الله؟ فاتتني برضو، ده أنا التزمت عند 40 سنة. طب فيه لسه فيه خمس فرص. طيب أين الرجل الذي قلبه معلق في المساجد؟ لا والله إن أنا بخش المسجد أول ما بس الأذان بيؤذن ها؟ يعني يا عم مدخول الصلاة يا عم ورانا أشغال مش فاضيين. طب إزاي؟ وبعد ما الصلاة تخلص مباشرة السلام عليكم ورحمة الله، الحساب فيه وعلى الشارع. طب إزاي؟ وممكن كمان ما يصليش في المسجد. ويصلي في الصبح او يصلي في بيته ومش عايز يصلي في بيت ربنا، يبقى ده قلبه مش متعلق. لا، اللي قلبه متعلق في المسجد ده يوم ما يخرج من المسجد قلبه بيتوجع، يبقى مش قادر عايز ارجع تاني، قلبي متعلق فين؟ في المسجد. طب فاتتك. طب ورجلان تحبا في الله، معقوله؟ مفيش مسلم قادر يحب اخوه لله؟ سيبك من تقدم السبت عشان تلاقي الحد، ده كلام البطالين. اننا نفعل هذا، احنا بنحب الناس لله وفي الله. اخ حبه في الله، لو حبيته في الله خالصا لوجه الله هتخش انتوا الاثنين في ظل عرش الرحمن. فاتتني والله، ده انا كنت بحقد على اخواني ما بحبهمش وما بحب لهمش الخير، وكنت بس منظر وخلاص. يا طب لسه فاضلنا كام فرصه؟ ثلاث فرص. ورجل دعته امراه ذات منصب وجمال، ده والله لو مش جمال ده اي حاجه. فنزل ده واقفين على المواصل مش واخدين يعني، مش عارفين حتى لو معز عدت. نسال الله العفو والعافيه. يعني حاجة غريبة جدا النهارده، نسأل الله العفو والعافية. كان الشباب عند خروج البنات المدارس واقفين وقفة عجيبة، وقفة منكرة، لو مات على هذه الوقفة وبعث يوم القيامة وسأله الله عز وجل فيما كنت عندما مت؟ والله كنت واقف معاك في سجنة الفلانية والعلانية، وكنت نسأل الله العفو. ده ده كلام ورجل دعاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إن خطبت لأن معلش عادت منه. فضلك فرصتين، لو عدوا منك يبقى هتفضل واقف، هتفضل فين؟ في الاهوال اللي سقطناها دي. والغريبه في الموضوع شفت رحمه ربنا ان اخر اثنين دولت اسهل اثنين. ايه هما؟ ورجل تصدق بصدقه، عمل ايه؟ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. سهله دي ولا صعبه؟ يقدر يعملها النهارده. واحنا خارجين شوف اي فقير في اي حته، اي فقير خد قرش كده، خد من جيبك كده وطلع المره دي بالذات من غير ما تاذي، وحطها في ايده وقول له انا اللي محتاجك مش انت اللي محتاجك، عشان بديت ان شاء الله اكون في سبع عشر رحمه. حطها فيه وما تعدش، ما تجيش تطلع كده ايه بعد لها كبيره شويه قد ايه على 10 جنيه تطلع الثانيه يا رسول الله دي خمسه كده، فمزاج تيجي تطلع اثنين ثلاثه ده كده ما فتقدر تطلع لحد ما تلاقي نفسك انك بتطلع ربع جنيه وبصيت له كده نظره واحد هنا هنا ايه هنا يفارق الخل خليل يعني خد بالك وحزين يا عيني وتحس ان انت هتتجد من بعد. خد يا اخي انك لا ولا انا جوه ربع جنيه عشان يبقى في زمن ايه لا طلع النهارده ما تعدش، طلع كده وحط في ايد واحد فقير قول له يا اخي اتفضل انا اللي محتاجه. اخر حاجه بقى طب فاتتك دي ما عملتهاش، كنت بخيل وما رضيتش تعمل، فاضل حته واحده معقول يا بقى بتكسر الدرجات؟ مفيش مره بكيت من خشيه الله يا راجل، مره العين تدمع كده من خشيه الله. ذكر الله خاليا، خاليا مش معناها في بيته وقفل على نفسه، لا انت ممكن تكون في وسط الالاف دول كلهم وخاليا تبكي مش عايز حد يشوف، وممكن تبقى في البيت وما انتش خاليا تبكي في البيت وتقول يا مين يشوفني كده وانا ببكي شكل حلو عايز ناس تتفرج عليك، لا ده مش خاليا، خاليا من كل حب من احمدة البشر، ابدا مش عايز حد يحمدك، عايز ربنا هو اللي يثني عليك في هذه اللحظه. امسك الدمعة قول له دي يا رب من اجلك. خلينا نخش بيها فيه في ظل العرش سبحانه وتعالى. الحقيقه يعني الكلام عن في ظل العرش احنا كلام يعني احنا فاضلين ربع ساعه بالظبط. حاول كده اختصر بسرعه كده امثله جميله كان نفسي اتكلم فيها كتير قوي في يعني ولو اني يعني ان شاء الله في سلسله انا عاملها سبع شرايط اسمها في ظل العرش الرحمن. يعني طبعا شرح فيها الساعه دي كلها كل واحد يشيل، لكن النهارده بس نفهم كده بسرعه كده في ربع ساعه دولت ويعني لعله واسع ربنا يفعله. امام عادل تعال نشوف امثله بسيطه كده جميله. سيف عمر بن الخطاب قلنا ان الامام العادل ده نفعه بيعم البشر كلهم، ولذلك كان الامام احمد رحمه الله كان يقول والله لو كان في دعوات مستجابه لجعلتها للسلطان. ليه؟ قال لان بصلاحه صلاح الامه. ولذلك الامام العادل يا جماعه دي دعوه لا ترد كما جاء عند البيهقي بسند حسن بن عثمان ايه؟ ثلاثة لا يرد الله دعاءهم من بينهم الإمام المقسط يعني العادل، وعند مسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا سيدة أبو بكر رضي الله عنه كان خليفة المسلمين، ورغم ذلك كان بيروح بنفسه يحمل الشياه بتاعت اليتامى. تخيل لدرجه ان لما تولى الخلافه قالوا له بس ده خلاص يبقى الخليفه فلا يمكن يحلب الشياه، قال والله لا امنع خيرا كنت افعله قبل الخلافه، وبقى يروح يحلب لهم الشياه. سيدنا عمر بن الخطاب ولو ذكر العدل ما نستطيع ان ننسى ابدا عمر بن الخطاب اللي كان بيقول لو عثرت عنزه في العراق لخشيت ان يسالني الله عنها لما لم تصلح لها الطريقه. يا عمر يجي واحد فقير شحات ويقول له يا عمر الخير جزيت الجنه اقسم بنياتي وامهن وكن لهم في هذا الزمان جنه اقسم بالله لن تفعلن، قال ولئن لم افعل ماذا يكون؟ قال اذا ابا حفص لامضين، قال ولئن مضيت ماذا يكون؟ قال اذا والله عنهن لتسالن في يوم تكون فيه المعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. كلام يرجع لنا يا جماعه، والله كلام يرجع لنا. شوف بقى سيدك عمر عمل ايه؟ راح داخل وهو بيبكي فملاش عنده غير حله واحده. الدولاب مش مليان، هي حله متعلقه على الحيطه ها؟ واخد بالك بحته جريده كده؟ وهو واخدها وراح متضايق، قال خذ يا عربي هذه الحله ليوم تكون فيه الاعطيات منا وموقف المسؤول بينهن اما الى نار واما الى جنه. عمر بن الخطاب في يوم من الايام ماشي في الشارع فوجد واحد من الصحابه ماشي في وسط الشارع فضربه بالدره بالعصايه، قال افسح الطريق للنساء. بعد سنة عرف إن الصحابي راح يحج فراح واخده من إيده كده وراح البيت وراح مديله 600 درهم. قال هذه على الضربة التي ضربتك إياها منذ عام. قال له والله ما أنا لقد نسيتها. قال له انا والله يعني بيقول له والله ما تذكرتها. قال له عمر وانا والله ما نسيتها. انا ما انساش ابدا اي حاجه عملها في حد لان اخشى ان يختص مني يوم القيامه. عمر بن الخطاب اللي يجي له مره في يوم من الايام رسول من قيصر روما بعت رسول عمر بن الخطاب يوصل له رساله فراح اين قصر اميركم؟ قال له مالوش قصر. اين بيته؟ مالوش بيت يا دوب حته كوخ كده ولا بتاع ولا خيمه. امال هو فين؟ قال له هو اللي دلوقتي تحت الشجره. ويروح يلاقي عمر بن الخطاب اللي بيحكم 26 دوله نايم على الارض وحاطط العبايه بتاعته تحت دماغه والعرق ينزل على الارض. يا لا ده مستقر في النوم امن مفيش اي مظالم ما مش لاقي حد محدش زعلان منه. فقال حكمت فعدلت فامنت فنمت يا عمر ولولا اني رسول اليك لاسلمت ولكن لا غرر او لا جرم فارجع مره اخرى لا جرم لا جرم ارجع مره اخرى فارجع عليك مره اخرى فرصه. قال لهم لا جرم أعود فأرجع عليك مرة أخرى فأسلم. فعاد فأسلم. كل حالة كان بيربطها بالأخ عمر بن الخطاب. يدخل لوحده الإسلام كما رآه أنس بن مالك ويقول عمر بن الخطاب عجبته نفسه شوية. عمر بن الخطاب أمير المؤمنين داخل داخل والله لتتقين الله يا عمر أو لا يعذبنك الله. ولا ننسى عمر بن عبد العزيز إن الرخاء انتشر بعهده يمنة الوصل 26 دولة بيحكمها. يبعث كل يوم من ينادي في كل المساجد في خمس صلوات اين اليتامى اين الارامل اين المساكين من كان في حاجه الى مال فلياتي الى بيت مال المسلمين. المال يرجع مره ثانيه ليه؟ قالوا عففت يا امير المؤمنين فعفت الامه كلها تبعا لعفتي. عمل ايه؟ قال من كان عليه دين فسداد دينه من بيت مال المسلمين سد دين المسلمين. من بلغ سن الزواج من الشباب او الفتيات فزوجهم من بيت مال المسلمين. يا ريت كنت 10 ايام تجوزت بلاش شديد. قال من اراد ان يحج فلم يستطع فحجه من بيت مال المسلمين. حج الناس كلها. قال ابتلي بالحبوب والقرى في الصحراء ان تنعم ابتلي في عهد المسلمين ثم تبقى المال. فقال ما تبقى من مال تصدقوا به على فقراء اهل الكتاب اللي بياكلون يا محمد. خير كل ما تصدق عليهم في يوم من الايام. عمر بن عبد العزيز اللي في يوم من الايام دخل عليه راعي غنم فقال له راعي الغنم يا أمير المؤمنين إني أرى منظرا عجيبا عندي. قال ما هو؟ قال له الذئب كل يوم بيجي بينبل في حضن الغنم. قال لا عجب في ذلك فلقد أصلحت ما بيني وبين ربي فأصلح الله ما بين الذئب والغنم. قل لي المسألة. جاء واحد من ولاد توعه فقال له يا أمير المؤمنين إن المدينة قد تهدمت جدرانها فنريد منك أن تعطينا عطية حتى نصلح المدينة. قال لا قد علمت شكواك نق طرق المدينة من الظلم ومهدها بالعدل فتلك مرمتها والسلام. مش من الكلام؟ حاجه عجيبه جدا يعني. وبعدين في يوم الايام حب تركها كده وقف على الطريق عشان يشوف اخبار الناس فلقى قافله جايه فسال واحد قال له كيف تركت الناس في بلدك؟ قال اجمع عليك ان افصل. قال اجمع قال يعني اختصر. فقال تركت البلاد الظالم بها مقهور والمظلوم فيها منصور والغني موفور والفقير مشهور. شوف يعني على كل حال. قال والله إن هذا خير عندي مما طلعت عليه الشمس. شاب الحالة الثانية شاب نشأ في عبادة الله. يقول صلى الله عليه وسلم الحديث عند الطبراني في الكبير بإسلام الجيد إن ربك لا يعجب للشاب لا صفوة له. ربنا يعجب للشاب عمره ما أسلف ولا عمل أي خطأ. صح يا شاب. فلو نشأت في عبادة الله هتكون في ذي العشر رحمة. شوف شباب السنة سبحان الله. شوف سعد بن خيثمة بن حارث في يوم غزوة بدر يجي ايه اللي يحصل يا جماعه؟ قال خزنة بن حارث عايز يخش فين؟ عايز يخش غزوة بدر ويجاهد في سبيل الله. فبيقول يا ابني يا سعد يعني قطعنا وانا النساء ليس معهن احد فاريد منك ان تبقى مع النساء كي اذهب واجاهد في سبيل الله. قال والله يا ابتاه لو كان شيء لو كانت الدنيا باسرها لا انثرت بها ولكنها الجنه والله لا اوثق بها احدا اليوم. فدخل فجاهد في غزوه بدر فقتل شهيدا ان شاء الله جل وعلا. فجاء الصحابه يعزون اباه فقال اواه اواه والله لقد فاز بها دوني والله لقد كان اعقل مني والله لقد رايته البارحه يسبح في انهار الجنه وياكل من ثمارها ويسبح في انهارها ويقول ابتاه الحق بنا فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. حقيقه ايه رايكم؟ انا اعرض عليكم امر وزي ما انتم عايزين يعني تحبوا نشرح الدرس الجاي المفروض كان عن الشفاعه. تحبوا نخليه عشان مش احنا نكمل درسنا. تحبوا نخلي الدرس الجاي نشرح فيه السبعه الذين ضربهم الله في ظلم؟ ماشي؟ عشان هذا من كلامنا في حياتنا فيه ويخلي الناس اللي بعد على الشفاء. ايه رايكم؟ تمام كده مش افضل؟ طيب اني ذا عندي فامن من قلبك. اللهم يا رحمن يا رحيم بديع السماوات والارض يا علام الغيوب يا علام الغيوب يا حي يا قيوم يا ارحم الراحمين نسالك يا ربنا باسمائك الحسنى وصفاتك العليا ونسالك باسمك الاعظم الذي اذا دعيت به اجبت واذا سئلت به اعطيت ان تصلي على نبينا محمد في الاولين وان تصلي عليه في الاخرين وان تصلي عليه في الملأ الاعلى الى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وفك اسرنا. اللهم يمن كتابنا اللهم يسر حسابنا اللهم يسر حسابنا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللهم انا نسالك رضاك والجنه ونعوذ بك من سخطك والنار. نسالك الجنه وما قرب اليها من قول او عمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول او عمل. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا ودنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. نسالك ايمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك محمد في أعالي جنان الخلد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم جنبنا منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بالقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. نسألك يا ربنا حبك ونسألك حب من أحبك ونسألك حب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثواب. نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين نجح طلاب المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا رب العالمين. نعوذ بك من جهد البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماتة الأعداء ومن شماتة الأعداء. أعز الإسلام وانصر المسلمين أعز الإسلام وانصر المسلمين. انصر إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وأذربيجان وفي كل مكان. اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم حفاة فاحملهم عراة فاكسهم. اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم واغفر تقصيرنا نحوهم. اللهم داو مرضاهم اللهم داو مرضاهم وتقبل شهداءهم وتقبل شهداءهم واربط على قلوب ذويهم واربط على قلوب ذويهم واجعل حجارتهم نارا على الكافرين واجعل حجارتهم نارا على الكافرين واجعل حجارتهم نارا على الكافرين. خذ جميع الكافرين أخذ عزيز مقتدر أن فيهم يوما أسودا كيوم عاد وثمود. سلط عليهم الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة الآفات المهلكة، جمد الدماء في عروقهم، جمد الدماء في عروقهم، أخرجهم بالطرقات كالمجانين، أخرجهم بالطرقات كالمجانين، يدم أطفالهم كما يدم أطفالنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رمل نساءهم كما رملوا نساءنا، رد إلينا المسجد الأقصى الأزير، رد إلينا المسجد الأقصى الأزير، يا من رددت يوسف إلى أبيه رد إلينا المسجد الأقصى، يا من رددت موسى إلى أمه رد إلينا المسجد الأقصى، ارزقنا صلاة هناك، ارزقنا صلاة هناك، قدس أرواحنا هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك، ارزقنا شهادة هناك. رحمك رحمك بالموحدين، رحمك يا ربنا بأبناء الموحدين، رحمك بالدماء التي سالت وبالأعراض التي انتهكت، وبالأعراض التي انتهكت، وبالأعراض التي انتهكت، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا يا رب، ذلنا واضح بين يديك وضعفنا لا يخفى عليك، ليس لنا رب سواك، ليس لنا رب سواك، لا إله لنا غيرك فندعوه، ولا رب لنا سواك فنرجوه، رحماك رحماك بالموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، رحماك رحماك بأبناء الموحدين، عبيدك سوانا كثير كثير، وليس لنا رب سواك، فإن لم تغفر وترحم فمن ذا الذي يغفر ويرحم، اغفر يا غفور، اغفر يا غفور، ارحم يا رحيم، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، تب علينا يا تواب، نعوذ بك من غمسة في النار، نعوذ بك من عذاب النار، ومن غسيل النار، ومن زقوم النار، نعوذ بك من الخلود في النار، يا رب هؤلاء الشباب جاءوا تائبين فلا تردهم، وهؤلاء الأخوات جئن تائبات فلا تردهن، وقفنا على بابك، وقفنا على بابك، وقفنا على بابك، اعتق رقابنا الليلة الليلة، اعتق رقابنا الليلة الليلة، اعتق رقابنا الليلة الليلة، اكتبنا الليلة من سكان الفردوس الأعلى، اكتبنا ممن يصحبون النبي في الجنة، ارزقنا صحبة النبي في الجنة، ارزقنا من يديه الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اختم لنا اللذات كلها بالنظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. Salam.